من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الرابع من شهر رجب لسنة 1418، الموافق الرابع من شهر 11 نوفمبر لسنة 1997، ودرسنا اليوم هو 19 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى بنا الكلام يا أخوان في المرة السابقة في عرض بعض المقتضيات القرآنية المبينة لتوحيد الربوبية، وذلك في معرض الكلام على أقسام التوحيد بعدما بينا في محاضرات سابقة ذلك التقسيم ومشروعيته، وأنه مما اتفق عليه العلماء وأجروه لبيان الأمر أو لبيان المسألة الشرعية بالطريقة التي يمكن أن أن تكون سببا للخير. فانتهى الكلام فيما يتعلق بتوحيد الربوبية في المرة السابقة، ويقول قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول التنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك من الآيات. طبعا تناولنا في المرة السابقة بعض الآيات وقرأنا ما يتعلق بشرحها، سواء كانت آيات من آيات البقرة أو من آيات سورة الروم أو من غيرها، مما عرفنا به بعض النماذج القرآنية التي عرضت التوحيد الربوبية وقضية الربوبية في أبدع سورة تبين ماهية الرب عز وجل وتعرف بالرب جل وعلا وتنزله المنزلة التي تليق به سبحانه وتعالى. ثم يقول النوع الثاني: ما تضمنته سورته قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران 64. يعني المقصود طبعا بهذا النوع وهو ما سماه في التسميات التي سماها توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة أو التوحيد الإلهية الذي يعرف بتوحيد الإلهية. وإحنا ذكرت من قبل يا أخوان أن العلماء في تقسيمهم للتوحيد منهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين على سبيل الاصطلاح، والقضية كلها في النهاية تصب في مصب واحد. فالذين قسموه إلى قسمين جعلوا الربوبية والأسماء والصفات قسم كده، وجعلوا الإلهية قسم، والذين قسموه إلى ثلاثة جعلوا الإلهية قسم والربوبية قسم والتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا هذه الاصطلاحات ليست متعددة إلا في الكتابة، إلا في النفس النظرية، أما في حقيقة التوحيد وحقيقة المعتقد فهي كلها نوع واحد، لأن كل هذا بيدور في فلك إنزال الواحد الأحد المنزلة التي تليق به، سواء من جهة التعريف به أو التعريف بأسمائه وصفاته أو التعريف بحقه أو تعريف بحقه. مفهوم؟ لأن احنا قلنا أن توحيد الربوبية هو تعريف بالله، توحيد الربوبية تعريف بالله، وتوحيد الإلهية تعريف بحق الله، تعريف بحق الله جل وعلا، تعريف بحق الله جل وعلا. توحيد الربوبية عرفنا أسماءه، وعرفنا ليه سمي المعرفة والإثبات لو تذكره، واضح؟ وعرفنا ليه سمي توحيد العلم الخبري، مفهوم؟ كل ده عرفناه. توحيد الإلهية بيسمونه توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإرادي الطلبي، الإرادي الطلبي. يعني إيه بقى معنى هذا؟ يعني توحيد الإلهية بيعرفوه بعدة تعريفات، توحيد الإلهية يعرفونه بعدة تعريفات، منها الاسم. الإلهية أخوان عرفوه بعدة تعريفات، منها التعريف المشهور وهو توحيد الإلهية، ثم توحيد القصد والطلب، وده أدق التعريفات، أو الإرادي الطلب، يقال القصد والطلب ويقال الإرادي الطلبي. وهنا لابد أن تعرف معنى هذا التعريف، كما عرفت في الربوبية معنى تعريف الربوبية، لابد أن تعرف أيضا معنى توحيد القصد والطلب. فحتى تعرف ذلك لابد أن تعرف أن العبد في انفعاله التعبدي، في انفعاله التعبدي له في ما يؤديه وما يتركه قصد، والقصد هو النية، والنية هي عزم القلب، فالنية تساوي القصد تساوي عزم القلب، النية تساوي القصد تساوي عزم القلب تساوي الإرادة. هذه الألفاظ الأربع، النية والقصد والإرادة اللي هي تساوي عزم القلب، كلها بمعنى واحد، وجاءت في الشرع بهذا بهذه المعاني، بهذه المعاني. فالنية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والإرادة كما في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو في قوله تعالى يريد ولا تطرد الذين يدعون يريدون وجهه وغير هذا كثير. وتسمى أيضا الابتغاء، وتسمى أيضا الابتغاء، كما في قوله تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك في الحديث ابتغاء مرضات الله، فمعنى ابتغاء يعني قصد، يقصدون، يريدون، ينوون. فالنية تسمى النية، وتسمى القصد، وتسمى الإرادة، الإرادة من يريد مش من المشيئة، فهم يريد، تسمى الإرادة وتسمى الابتغاء، مفهوم؟ تسمى نية وتسمى قصد وتسمى إرادة وتسمى ابتغاء، وكلها معناها عزم القلب على الفعل، عزم القلب على الفعل. هل هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد على سبيل الترادف؟ لا، ليست كلها بمعنى واحد على سبيل الترادف، يعني كان كلها بمعنى عزم القلب لكن ليست هي مترادفة. كيف يكون كلها بمعنى عزم القلب وليست هي مترادفة؟ لأن عزم القلب عزمان، عزم القلب عزمان. العزم الأول هو ما يفرق به بين العادة والعبادة. الكلام ده اكتب، لا لازم تكتب، عايز تستفيد لازم تكتب، متفقنا قلنا لابد يكون معاك الكتاب والكراس، لابد، لأن كثير قاعدين اللي فعلا مال رجله اللي مال دراعه اللي مال راسه، فمش هتكتب حدوس لا يا اما اسالك في حاجه، مفيش، لازم تكتب. فالعزم، عزم القلب يا اخوان عزمان، الاول هو ما يتميز به العادة من العبادة، ما يتميز به العادة من العبادة. كما لو انسنى رجل أو وقع على الأرض أو أسند رأسه إلى الأرض عادة، تمرين رياضي مثلا تألم، وآخر يسجد، اللي يفرق بين هذا وذاك النية، لو أحد شقي العزم، أحد شقي العزم القلبي. مثلا إنسان دخل يستحم ويغتسل تنظفا وتبردا من الحر، وآخر دخل يغتسل من الجنابة، والإثنان يفعلان نفس الفعل، إن يفصل بينهم عزم القلب مع استواء الفعل. فإذا هذا النوع من العزم هو الذي يميز العادة من العبادة، ويميز العبادة بعضها من بعض. فمثلا يدخل الإنسان المسجد فيصلي ركعتين، ما يعرف بتسمية الفقهاء تحية المسجد، ما يعرف بتسمية الفقهاء تحية المسجد. إيه الفارق بين كونه يصلي فريضة وكونه يصلي نافلة؟ والصلاة هي الصلاة، عزم القلب. فالشق الأول من العزم، أو العزم الأول من العزم، هو ما يفرق به بين العادة والعبادة. فاهم ولا معك ألم ورقة ولا معك؟ ليه؟ عرفت تكتب؟ بين العادة والعبادة، وبين العبادة بعضها بعض، مفهوم؟ النافلة من الفريضة والفريضة من الفريضة. إيه الفارق من رجل بيصلي العصر ويصلي الظهر أربع ركعات في النهار؟ إيه الفارق؟ الليل، صح؟ هذا أربع ركعات في النهار مش في الليل، وهذا أربع ركعات في النهار. فاللي يفرق بين فعزم القلب عزمان، الأول ما يفرق به بين العادة والعبادة، وبين العبادة بعضها بعض، مفهوم؟ وده بيسموه إخوان، بيسموه القصد، قصد الأول، أو بيسموه قصد الأداء. الأصوليون يسمونه إيه؟ قصد الأداء. واللي عايز يقرأ في المسألة دي قراءة متخصص، طالب علم يعني، يقرأ كلام الشاطبي في الموافقات في المجلد الثالث عند كلامه على مقاصد المكلفين. كلام الشاطبي في الموافقات في الايه، واذا كان عايز يقرأ كلام اسهل من كلام الشاطبي وبرضه يفيده في المسألة على قدر فهمي، راجل يكون زي حالتي جاي ضعيف عايز يفهم حاجة بسيطة، يقرأ كلام ابن رجب في ما جمع من كلام العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، او عند بيانه لقول النبي في كتابه جامع العلوم والحكم، عند قوله، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واقرا كلام ابن حجر في الفتح عن هذا الحديث، وكلام النووي ايضا في شرح مسلم عن هذا الحديث، وكلام ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث، تجد كلاما يفيدك في هذه المسائل إفادة عظيمة بفضل الله. طيب عرفت المصادر، اسمع المسألة. فهذا هو النوع الأول من العزم الذي اللي هم سموه قصد الايه، قصد الأداء. يعني مسألة سؤال بتعمل ايه، انت عارف بتعمل ايه في قلبك، فبتقول لي انا مثلا بغتسل من الجنابة، انا بصلي ركعتين من سنة، فأبنت بلسانك عما في قلبك، يبقى كأن العزم اللي انت قلت لي بصلي ركعتي سنة، بصلي ركعتي فريضة، ده اسمه ايه؟ قصد الأداء. بتعمل ايه؟ اللي هو نسميه احنا بطريقتنا، وزي ما سموه بعض الناس تقريبا، ماذا تفعل. فالعزم الاول يجيب على التساؤل ماذا تفعل، اللي هو بيسموه قصد الأداء، بيسموه القصد الذي يبين به او يفرق به بين العادة والعبادة، وبين العبادة بعضها من بعض. كلام واضح؟ طيب القسم الثاني من عزم القلب، احنا قلنا العزم عزمان، العزم، طب العزم ده ياخد اي اسم؟ احنا عندنا كم اسم كده؟ عندنا النية والإرادة والقصد والابتغاء، أربعة. طيب النوع ده ياخد ايه؟ ياخد النية والقصد، ما ياخدش الإرادة والابتغاء، مفهوم؟ ياخد النية والقصد، ما ياخدش الإرادة والافتقار. طيب إن النوع الثاني من العزم، وهو العزم الذي يتميز به المقصود بالفعل، الذي يتميز به المقصود بالفعل، هل يتقرب به إلى الله أم يتقرب به إلى الناس، أم يتقرب به إلى الشمس، أم يتقرب به إلى القمر، أم يتقرب به إلى الصليب، أم يتقرب به إلى المسيح، أم يتقرب به إلى عزير، أم يتقرب به إلى الكواكب بحق رأيه. يعني مثلا لو واحد نصراني أعطى صدقة بتعمل إيه؟ هيقول لك إيه؟ بدي صدقة، لأن ده النوع الأولاني اللي هو العزم المميز للعدم من العبادة اللي هو قصد الأداء، ده ممكن يستوفي المسلم والكافر، صح ولا لا؟ لأنه هتقول له أنت بتدي الراجل ده إيه؟ يقول لك بديله صدقة، أنت فاكر إنه بيديله أجرة، فاكر إنه بيديله دين عليه، فإيه ده صدقة، والمسلم إدى صدقة، فالاثنين هنا أدوا عمل واحد صدقة، نصراني ومسلم. وبعدين المسلم أراد بذلك وجه الله والواحد الأحد، فهم؟ وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من فضل الصدقة. والنصراني أراد به التقرب لعيسى ويسوع الذي في السماء وأباهم والصليب، مفهوم؟ دي نية تانية ولا هي النية؟ نية تانية، مفهوم؟ فدي اسمها الابتغاء، اسمها الإرادة، من كان يريد الله ومن كان يريد الحياة الدنيا، من كان يبتغي الله مرضات الله ومن كان يبتغي مرضات المسيح مثلا. فهذا النوع الثاني من العزم القلبي، والإثنان عزم قلبي، مش نية دي، مش دي نية ودي نية، فهموا اللي ايه؟ هذه نية وهذه نية. طيب النية الأولانية اللي هي النية مش قصد، دي شغلانة مين؟ مين دي؟ دي دي دي شغلانة مين؟ دي شغلانة الفقهاء، اللي هي مثلا الكلام على ان الوضوء له نية والصيام له نية، النية دي تجمع من الليل أو لا تجمع من الليل، والحج له نية، طب الزكاة، ومن فعل الفعل بلا نية يصح منه ولا لا، ومتى تكون النية شرط، ومتى تكون النية شرط، ده كلام إيه؟ الفقهاء، مفهوم؟ أما النية الثانية اللي هي الابتغاء والإرادة، مفهوم؟ اللي هو من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ها؟ اللي هو يريدون وجهه، يريدون وجهه، مش كده ليه؟ يريدون وجهه، هم بيعملوا ايه اصلا؟ هم بيذكروا الله، يعني معنى ذلك ان العمل معروف انه ذكر لله من حيث القصد والايه والنية، طب هم عايزين ايه دي؟ يبتغوا بيه ايه؟ يريدون بيه ايه؟ وجه الله. فهذا هو المتعلق بالايه؟ بمين؟ علماء العقيدة. عقيدة بشغلته، عشان كده ده اللي بيتكلموا فيه في الرياء والإخلاص وشائبة الإخلاص واليقين وصدق اللجوء إلى الله وجعل العمل لله خالصا، ده المتعلق بالنوع الثاني من الايه؟ من العزم. النوع الثاني من الايه؟ من العزم. شفت انت من كتر ما تفهم نمت ازاي؟ لا ما تشبكش ايديك، اللي يجلس ينتظر الصلاة لا يشبك بين يديه. فالنوع الثاني من العزم يا اخوان هو ايه؟ هو المتعلق بالعقيدة، فهم؟ اللي احنا بنسميه بقى التوحيد والاخلاص وعدم الشرك وعدم الرياء، ها؟ وعدم ابتغاء الدنيا بالعمل وعدم ابتغاء غير وجه الله، اللي هو جاءت فيه النصوص بقى زي الإرادة والابتغاء في القرآن والسنة، وجاءت فيه النصوص من أشرك معي عن غيري تركته والذي أشرك وهكذا، فهم؟ فالإنسان ممكن يعمل عمل قصد به صلاة، النية الأولية سليمة، النص الأول من العزم سليم، بتصلي إيه؟ بصلي ظهر. طب ليه بتصلي ظهر؟ عشان الناس تشوف إن أنا بصلي. يبقى النص الأولاني من النية إيه؟ اللي هي النية الفقهية هنسميها اصطلاحا، او عشان نفهم مع بعض النية الفقهية. اما النية العقائدية ممكن ايه نفتح. ومعظم العصير في النية العقائدية كلنا بتفلت مننا وبتبقى صعبة علينا، ودي اللي العلماء كانوا بيتكلموا فيه زي ما قال وهب بن منبه وغيره: ما وجدت اعظم، ما وجدت اصعب علي، ما وجدت اصعب علي ولا اثقل علي من النية، ما وجدت اصعب علي ولا اثقل علي من النية. يقصد ايه؟ النية الفقهية، النية العقائدية. وده اللي كان بيخلف بن دقيق العيد وغيره يقول: واعلم ان الاخلاص عزيز، الاخلاص عزيز، عزة المسك في فحل من الخنزير. طبعا الخنزير عمره كنت مسك، مش كده ولا ايه؟ عمره. فهو عايز يقول لك ان ايه، نادر جدا، نادر. قال لي طب نتكلم على النية الفقهية والنية العقائدية. النية العقائدية، وزي ذلك كان بيخلي الامام احمد رحمه الله يقول: اصعب ما يعالج العبد من نفسه النية. اصعب حاجة عندك تعالجها مع نفسك مش انك تتعلم ازاي تحط ايدك اليمنى على اليسرى وازاي تركع وازاي تسجد وازاي تفكر التلاوة، شيء الصعوبة، انما الصعوبة ان تعالج نيتك. تعالجها يعني ايه؟ تمنع عنها الاعوجاج والدغل، فش تبقى مخلص في كل عمل وكل قول، خاصة لما تواجه من الناس فناء، تواجه من الناس اعجابا، تواجه من نفسك عجبا، هوى نفس. وده طبعا فانت تحس ان هذه النية محاطة بكثير من الشوائب، فلذلك هي من ايه؟ من اصعب الاشياء التي يعالجها العبد في نفسه. فكلام العلماء كلهم زي مثلا الكلام اللي ممكن تقرأه في مختصر منهاج القاصدين، اللي تقرأه في احياء علوم الدين للغزالي، او تقرأه مثلا في مجالس الاخلاص لابن رجب جزء كده يسير في احد الكتب، او تقرأه في الكلام على النية وفضل النية واثارها زي كده ابن رجب وابن عبد البر في التمهيد، او في كتب المواعظ عموما، كتب المواعظ عموما في الكلام على الرياء والكلام على شر الرياء وافات القلوب، كل الكتب اللي هي خاصة بالمواعظ ومقامات القلوب، كل هذه مالها بتتكلم على هذا النوع من النية اللي هو ايه؟ اللي هو النية العقائدية، النية اللي هو واللي احنا نقدر نقول ان هي اجابة على السؤال. احنا قلنا النية الاولى اجابة على ايه؟ على ماذا تفعل. الاجابة السؤال، النية الثانية دي اجابة على ايه؟ سؤال. ايه هو السؤال؟ ها؟ لا، لماذا تفعل؟ او لماذا تفعل؟ لماذا؟ يعني زي ما واحد يقول لك مثلا لما تصدق ليه؟ يقول لك هو احسن مرمي القرش. الناس تقول عليه راجل طيب، مش بضحك كده. مثلا واحد يقول لك لا، ده انا من باب ايه؟ تكفير الذنوب، ومن باب استكثار الخيرات. يعني كل واحد بقى له ايه؟ له في ذلك قصد، له في ذلك ايه؟ قصد. وكلا العزمين يسمى قصد، لان النية والقصد دي عناوين رئيسية. ولذلك النوعان جمعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. ازاي؟ فين القسم الاول؟ فين النوع الاول؟ انما الاعمال بالنيات اللي هي الفقهية. يعني انت بتعمل ايه؟ اللي يميز الحمى من الغسل، واللي يميز الرياضة من الصلاة، واللي يميز دفع الدين من الصدقة، فانما الاعمال بالنيات، انما تتميز الاعمال بالنيات، مفهوم؟ طيب. وانما لكل امرئ ما نوى، يعني انما يجازى العبد بحسب ما ابتغى. فالنية الاولى اللي هي الفقهية، وانما لكل امرئ ما نوى للعقائدية. الحديث جمع الاثنين. فتنبه لهذا، عشان انت دايما ايه عارف ان هي حاجة واحدة بس، وطبعا النهارده حاجة بالنسبة لك جديدة، هتعتبر ده ايه؟ حد دين عليك وتقول ده، لكن عشان تبقى فاهم، لان لما هنيجي نتكلم على مسألة ابتغاء وجه الله، إرادة وجه الله، اللي هو التوحيد القصد الطلبي. وفهم يعني ايه قصدي طلبي، وان كل ان انت تؤدي عمل ميزت سنته من فريضته او عدته من عبادته ده شيء، وكل ان انت تبتغي به وجه الله وتبتغي به ثواب الله وتبتغي به مرضاة الله وتبتغي به زحزحة عن غضب الله وعذابه، دي قضيه نية اخرى مش هي، وان كان هما شقان وان كان هما من جنس عزم القلب. طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. العزمة عزمان، عزم يسمي ناس اصطلاحا بينا كده فقهي، وعزم ايه عقائدي. العزم الفقهي وهو ما يتميز به العمل من كونه عادة من عبادة، وتتميز به العبادة بعضها من بعض. والعزم العقائدي هو ما يتعلق بمقصود العامل بعمله، وهو ما يبتغيه بعمله وما يريده بعمله، ما يبتغيه بعمله وما يريده بعمله. وهذا القصد هو اللي سميناه زي ما قلنا القصد العقائدي الذي يتعلق به التوحيد. ولذلك إذا نظرت في التعريف المتعلق بتوحيد الإلهية تجد أنهم عرفوه كما قلت بتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الإيه؟ القصد والطلب، أو التوحيد الإرادي الطلبي. وإذا وقفت عند توحيد القصد والطلب هتجد إيه؟ هتجد إنه القصد هنا كلمة القصد، عرفت بقى إيه كلمة القصد هنا؟ اللي هو العزم القلبي المتعلق بإيه؟ بالابتغاء والإرادة، مش كده؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طيب أما الذين يريدون وجهه دول هم أهل التوحيد، فهناك من يريد غير الله وهناك من يريد الله، زي ما ضربنا بمثال الصدقة التي يتصدق بها المسلم والتي يتصدق بها النصراني، مش كده؟ فحيبقى من حيث هي صدقة ومن حيث أنه قصد القصد الأول العدل الأول أنها صدقة قد يستوي في ذلك الإسلام، ولكن سيختلف في القصد الثاني وهو الابتغاء والإرادة. ماذا يبتغي وماذا يريد؟ هذا يبتغي الله الواحد الأحد، وهذا يبتغي الثالوث الذي يؤمن به، وهكذا. كما كان الأولون من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، أو هؤلاء شفعاؤنا، أو غير هذا ممن كانوا يسمونهم بهم، لأنهم كانوا يقصدونهم بالأعمال، يبتغونهم بالأعمال، يريدونهم بالأعمال. مفهوم؟ واضحة؟ وإن كان هم وهم يريدون بالأعمال كانوا بيعزموا العزم الأول في تمييز العمل. يبقى إذن القصد الأول متعلق بتمييز العمل، والقصد التالي متعلق بتمييز المقصود. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم ليه؟ القصد الأول أو العزم الأول أو النية الأولى متعلقة بإيه؟ بتمييز العمل. إيه العمل ده؟ ده عبارة عن عادة ولا عبادة؟ فريضة ولا نافلة؟ والقصد الثاني متعلق بإيه؟ تمييز المقصود. مفهوم؟ هل أنت قاصد ربك ولا قاصد الناس ولا قاصد نفسك وهواك ولا قاصد كذا ولا قاصد كذا؟ فهذه النية بتميز، تميز المقصود بهذا العمل. طيب الموحد معلوم أنه يقصد بعمله ماذا؟ ها؟ ربه، مش كده؟ فلما بنيجي نقول التوحيد احنا عارفين التوحيد هو الإفراد. فبقى عندنا في توحيد الإلهية شرحنا زمان في المحاضرات الأولانية أنت عرفت كلمة كلمة، ده سواء في الربوبية أو في الإلهية، سواء في الربوبية أو في الإلهية. ففي الإلهية برضو نفس القضية، نفي وإثبات، إثبات الإلهية لله ونفيها عما سواه. ساعة ما تنفيها عما سواه مع إثباتها له يتحقق التوحيد، لأن هيبقى مفرد، هيبقى قد ثبت له هذا الأمر وحده، لان احنا قلنا ان ملاك التوحيد الافراد ولا الاثبات؟ حقيقة التوحيد بتظهر في الاثبات ولا في الافراد؟ يعني لما تقول الله رب الله اله يتحقق توحيد بذلك؟ لكن امتى لما تقول وحده؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، فكلمة وحده هي دي اللي بيتحقق بها. طب كيف انك تثبت لله وتنفي عما سواه؟ ما دام نفيت عن الكل واثبتت له وحده فبقى هو واحد، بقى القضية دي ساعته هو لوحده، مش حد معاه تاني، لا شريك، مفهوم؟ ففي قضايا بيثبتها لوحده، كل القضايا الخاصة به عز وجل مالها له وحده، سواء كانت ربوبية إلهية، كل ما تسمى به من الأسماء واتصف به من الصفات وتعلق به من الأفعال والأقوال كلها شأن وحده، لا يشاركه فيها لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نديد ولا شريك سبحانه وتعالى. لأن فيه إيه؟ النفي يقتضي ذلك، النفي يقتضي ذلك، قل هو الله أحد، الأحدية دي بتقتضي إفراده، وهذا الإفراد بيقتضي النفي عما سوى. برضو عندنا في الإلهية هنا نفس القضية، الإلهية هي القصد والطلب منك، الإلهية في حقه استحقاقه لأن يعبد وأن يطلب وأن يقصد، استحقاقه لأن يقصد بالعمل، استحقاقه لأن يطلب منه، لأن في حقه هو فيك أنت الإلهية مقتضاها فيك أنك تقصده وتطلبه، تطلبه وحده، تقصده وتطلبه وحده، تطلب مرضاته، تطلب محبته، تطلب عطاءه، تطلب عطاءه وحده منه سبحانه، فهو المستحق، فهو من حيث ذاته مستحق لذلك، هو إله، سواء عبده أحد أو عبده هو في ذاته مستحق لذلك، وأنت ألزمك أن تتعامل مع حقه بأن تنزله المنزلة التي هو أهل لها والتي هي حق له. عشان كده في حديث معاذ رضي الله عنه بيّن أن هذا حق، فقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله رسول أعلم. قال وهذا الحديث سيأتي معنا مفصلا في الكتاب، سيأتي مفصلا معنا في الكتاب في هذا الباب أيضا هيأتي، بس لما ندخل نكمل بس بالكلام. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، هذا حقه، فأنت لا تتفضل عليه، بل هذا حقه الذي إذا لم تعمله كنت ظالما متعديا، كنت ظالما متعديا مجرما والعياذ بالله، وإن أديته كنت عاملا ببعض الحق، لأنك لن توفي، لأنك لن توفي مهما عملت، ولكن كفاية أنك أنت تبقى اعترفت بالحق وحاولت الوفاء ولم تتعدى وتظلم وتجرم والعياذ بالله. طيب يبقى إذن هو في ذاته إله، وأنت مطالب بأن تتعامل مع هذه القضية على أساس أنك تحق الحق وتبطل الباطل، فتتعامل معه بإثبات هذا الحق، فتأليهك له هو أن تقصده وتطلبه، أن تقصده وتطلب منه جل وعلا، تطلبه وحده، تطلبه في الأجر، تطلبه في الود، تطلبه في الأنس، تطلبه في المحبة، تطلبه في الخوف، تطلبه في الرجاء، ويكون انفعالك هو المقصود به وحده. عرفت بقى معنى القصد اللي هو المطلوب، والطلب اللي هو الدعاء اللي هو الطلب ما تحتاجه، لأن أنت كل أنت صاحب حاجة، الأصل فيك أنك صاحب حاجة، صح ولا لا؟ أنت الأصل أنك فقير، عشان كده لازم تعرف أنه الأصل في العبد الفقر والعجز والجهل، والأصل في الرب الغنى والعلم والقدرة جل وعلا، فأنت عاجز فقير، عاجز فقير جاهل بذاتك، والله عز وجل غني حميد قادر عالم بذاته جل وعلا، فالعلاقة اللي تكون ما بين الفقير بذاته والغني بذاته هو أن الفقير بذاته في أشد الحاجة إلى الغني، والعاجز إلى القادر والقوي، صح ولا لا؟ والجاهل للعالم إلى العليم جل وعلا، مفهوم يا إخوان؟ وهكذا. فأنت فقير عاجز جاهل، والله عز وجل غني حميد قوي عليم، عليم جل وعلا. يبقى أنت في الأصل في الحاجة، الأصل فيك الحاجة في كل شيء، حتى في النفس، حتى في رية المية، حتى في حركة بدنك، حتى في أعمال أعضائك. ممكن عضو منك يختل وانت عايش ثم مفتقر انه يعمل، زي الراجل اللي بيجيله سكر ما ماتش، لكن في جزء عضو جوه مات او كذا يموت، فتبقى مفتقر انه ايه، انه يعمل. مثلا في كل شيء انت مفتقر. طبعا مسألة الفقر دي مسألة يعني اعتقد ان لا يكابر فيها احد، حتى المكابرون لا يكابروا فيها، ان انت دائما في حاجة، ودائما في كل لحظة وسكنة، في كل لحظة وسكنة محتاج، كل حاجة محتاج. في البرد محتاج الدفء، وفي الدفء محتاج البرد، وفي الجوع محتاج الطعام، وفي الطعام محتاج الري، وفي ده محتاج ده، وفي محتاج ده، ومحتاج ده، ومحتاج ده، وفي المرض محتاج الدواء. يعني ما لا تنكف عن الحاجة أبدا أبدا. وبعد الموت محتاج الرحمة، ومحتاج المغفرة، ومحتاج العطاء، ومحتاج فأنت إيه؟ دائما أبدا في حاجة، أبدا ما بتنقطعش حاجتك. إذن فأنت طالب، أنت طالب. إذن يبقى القصد المراد هو الابتغاء والإرادة، والطلب نتيجة إيه؟ لدوام الحاجة، الطلب لدوام الحاجة. يبقى من الذي يقصد ومن الذي يطلب؟ هو الله عز وجل يطلب منه جل وعلا. فهو ده حقيقة التأليل، حقيقة التأليل. ويمكن انتوا تذكروا لما قلنا انه في كلام ابن القيم لما قال وللفظ الاله 10 خصائص لفظيه، وقلنا ان احنا اللي يهمناش الخصائص اللفظيه دي، احنا يهمنا الخصائص المعنويه، من باب ان احنا نتعبد لله عز وجل بمقتضى معاني اسمائه وصفاته التي اعلاها اسم الرحمن والرب والاله. فهم؟ فمن الخصائص اللفظيه دي، في مثلا بالنسبه للفظ الاسم الله اللي هو قالوا، انت شرحت الاختلاف هنا في وقتها في الاشتقاق وعدم الاشتقاق، وهل هو مشتق ولا لا، واللي خافوا من الاشتقاق خافوا ليه؟ لأن يكون الاسم حادث، مفهوم. وابن القيم لما ناصر الاشتقاق وقال ان الاشتقاق في لغة النحويين مش معنى انه حادث، انما معنى انه له ايه، ان له اصل يرجع اليه من حيث المعنى، مفهوم، وقد يكون أسبق من أصله أو مشابه. مش علينا لكل ده، كل كان يوم ساعتها فهمته أو لا، أنت يعني إيه يقول نفسك. لكن لما قلنا أن الاسم، إن اسم الله له 10 خصائص لفظية، نوهت إلى بعضها، قلنا هي من آلهة بمعنى أحب، وآلهة بمعنى لاذ، وآلهة بمعنى عاز، وآلهة بمعنى طلب، وآلهة بمعنى عبد، وكده. فتجد لفظ الاله ده لما تيجي تقول فلان اله، زي مثلا واله فلان واله بفلان، يعني واله مغرم ومحب، فلان واله بامه، زي ما نقول ايه واله الفصين بامه، يعني ايه لاذ واختبأ وتمسك وهكذا، مفهوم. والهت الى الجدار، يعني ايه يعني استعذت به، مفهوم، وهكذا، من مثلا من ايه، من الرمي او من كذا وغير ذلك. فديك دي لغه العرب. فيبقى معنى ذلك انه ايه، انه انت لما نقول لك اله ربك، اله ربك اللي هو توحيد الالهيه، وافرده، اله وافرده بهذا التاليه، انت بقى في حاجتين هم هتؤله وهتفرد، مفهوم. هتؤله بمعنى هتثبت مقتضيات الالهيه لله وحده، وهتفرد عن طريق عن طريق ايه، هتفرده عن طريق ايه، عن طريق نفي التأليه عن مسواك. فاذا ألهت ربك هتنفي هذا التأليه عنه. معنى تنفي عن ايه؟ يعني لا تؤله غيره. طب يعني ايه تؤله؟ تعبد، تقصد، تطلب، جماع تأله، تؤله القصد والطلب، جماع تؤله القصد، سواء بقى قلت تؤله بمعنى تعبد، تؤله بمعنى تخاف، تؤله بمعنى تحب، تؤله بمعنى ترجو، تؤله بمعنى تعوز، تؤله بمعنى تلوز، تؤله بمعنى تستعين، تؤله بمعنى تطلب وتدعو، تؤله بمعنى تقدس وتبجل وتجل وتعظم، كل ده كله هيدخل فيه القصد والطلب اجمالا، هيدخل في الايه القصد والطلب اجمالا. فيبقى اذا ايه انت بقى فاهم ان هم لما قالوا توحيد الإلهية، فبدل ما يقولوا توحيد الرجاء والخوف والإنابة هتبقى شغلانة، هياخد التعريف صفحتين ثلاثة، فيجعلوه في كلمات جامعة توحيد القصد والصلاة. عرفت القصد والابتغاء والايه والإرادة، فتقول اللهم إني صليت هذه الصلاة بقلبك، يعني اللي هي صلاة الفريضة صلاة العشاء، ليه بقى؟ إقامة لركن الإسلام، وتصديقا بوعد نبيك، واستجابة لما أمرت، ورجاء لما وعدت، وخوفا من عذابك الذي توعدت لمن خالف الأمر في تلك الصلاة، وبعدا عن أن يكون من الكافرين، ورجاء أن يكون من المؤمنين، وأملا في ثواب الذي وعدت به المصلين. كل دي معاني اللي هي إيه؟ دخلة في ابتغاء، مفهوم؟ دخلة في ابتغاء. وعلى قدر ما بتستجمع من معاني الابتغاء المتعلقة بشأن الله، على قدر ما بيعظم الأجر، مفهوم؟ عشان كده تعلم معلومة النفس، ايه اللي بيخلي الأجر يضعف يضاعف؟ هذه النية، هذه النية. النية الفقهية ملهاش علاقة خالص، غير انها يصح بها العمل ينقلب، مفهوم؟ يصح بها العمل يا ايه ينقلب. اما كون ان العمل كما قال ابن القيم يصلي الرجل في نفس المسجد وفي نفس الصف خلف نفس الامام ويصلي بجواره اخر، فيكتب لهذا صلاه او قدر، ويكتب للاخر 700 ضعف، وما فارق بينهما عمل الا امر حواه القلب. هو ده الفرق، ايه الامر اللي حواه القلب؟ ما هو ده ركع وده ركع وده سجد وده سجد وده عارف السجود صح، لان ده لو بطلته بطلته تبقى بطله خلاص، انا مش بتكلم على البطلان الا يمكن ايه بقى اللي هو القصد والطلب. القصد والطلب، واحد بيصلي تقليدا للناس تقليدا للمسلمين صح، مش كافر ولا مرتد ولا صلاته بطله، لان دي صلاه المسلمين مش كده؟ مش من صلى صلاتنا فالراجل ده كافر ولا مرتد ولا اي حاجه، وصلاته صح صح، لكن مش هياخد زي صلاه ابي بكر اللي بيصلي وبيستحضر المعاني اللي ذكرتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب المعاني دي انا اجيبها منين؟ اجيبها منين؟ همسح الخاتم هيطلع لي الجن هيقول لي ما اللي اجيبها منين؟ بقاش في خاتم دلوقتي، بقى في اما العلم، هو ده السبيل، مفيش خاتم ولا جن، مفهوم؟ انما العلم، العلم، وده الفارق. عشان كده يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. اترفعوا ازاي؟ ما هو هما العلماء بيعملوا نفس الاعمال، نفس الاعمال، هو صلى معاك نفس صلاه العشاء صلاه العشاء، لكن ما تعلمه بيقيه في قلبه، فبيبقى لما بيجي يخش في العمل بيقعد ايه؟ يقلب، عامل زي البرنامج طبعا بلغه العصر بتاعنا، عشان دي اجهزه ما كانت موجوده، هم كان عندهم امثله برضه تناسبهم، زي الجهاز المعروف بالكمبيوتر، بيبقى انت بتدوس في الزرار وهو في الذاكره عمال يلف في المعلومات اللي عنده ويستحضر منها، ويروح مجمع لك اكبر قدر على حسب سعه البرنامج. يعني لما تقول له اديني كلمه مثلا محمد، لو البرنامج ما فيهوش غير 20 كلمه محمد هجمهم لك، لكن لو البرنامج فيه 1000 كلمه محمد يبقى جمع ال 1000. جابهم منين؟ بحسب اللي انت حطيته فيه، ولا هو فيه 20 هيجيب لك 1000؟ مش هيجيب غير اللي فيه، صح؟ كذلك انت هترمي في قلبك 20، لما تيجي تستحضر هتستحضر كام؟ 18، هينقص شويه مش هتعرف تجيب ال 20. لكن عمره ما يزيد الا ان شاء الله، فبحسب ما تلقي في قلبك من العلم بحسب ما يكون حاضرا عند العزم. زي ما واحد بيجي، واحد مثلا خبط عليه ضيف، خبط عليه ضيف، لما خبط عليه الضيف فتح له واتفضل، وعنده مجلس في بيته، كل واحد منا بيحاول يعمل حتى يعرف يضيفه، وده شيء طيب، وبعدين بيقدم له مما عنده اي شيء، ولو مثلا يشرب شاي وبينزل. ممكن يكون كل ده تم في حين غفلة من النية، لكن هل هو عمل حرام؟ ما عملش حرام. وهل كده خلاص العملية دي راحت منه الأجر ده خلاص راح على الأبد؟ لأنه حتى وإن قلد النفس الخير فله أجر، بس إيه قد كده. غير بقى واحد فتح وعمل يستحضر بقى في نفسه من كان مثلا إيه إكرام الضيف وحق الضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ووقى شرح نفسه فبحث في بيته عن أجود ما عنده من زوج وزوان فأطعم منه ضيفه ورحب به، وبحث عن أحسن متكئ وأعطاه له ليطيب له المتكئ إكراما للضيف وتعبدا لله، لأن إكرام الضيف من أعمال المؤمنين ومن شمل المرسلين. كل المعاني دي مش ممكن هيكون بقى كوباية الشاي دي زي دي، هو برضه يشرب كوباية الشاي ومش، لكن هذا يضاعف الايه الأجر. الأول مش مكفرش ولا فسق ولا فجر ولا راح عليه، بس هياخد ايه واحد، والتاني هياخد مية. أنا بقول مثال، والله أعلم بالأجر، لا يؤجر إلا الله. مثال مصر للتقرير، ويجوز المثبر بالمثال للتقرير، فهم اللي ايه زي ما ربنا علمنا في القرآن المثال للتقرير، فهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، مش كده مئة حب. طيب وبعدين بقى والله يضاعفه لمن يشاء، هي الحزبة مش كده بس، الحزبة مش كده بس، لكن ده مثال للتقرير، مثال للتقرير، فبيقرب لك. شوف ما تستغربش، هي حبة واحدة، حبة تبسطها مطلعة عود مليان قمح، والحبة الثانية مطلعة صنبولة واحدة مهشهشة وفيها كل اللي فيها خمس ست حبات، فتلاقي أمحاية مليت منها أفة وهي أمحاية واحدة، والأمحاية الثانية ما طلعتش غير إيه؟ أربعة. هذه ضعف الله فيها، وهذه لم يضعف. كذلك هو هي صلاة، دي صلاة كتب منها صنبولة، ودي صلاة وجدوا جابت حسنتين ثلاثة، فده مثل حسي يقرب الله به المعنوي، المعنى اللي هو إيماني. فتيجي تقول ده صلى وده صلى، لكن في كتابات فوق بقى، وفي ملائكة بتكتب، وفي مضاعفات، مضاعفات على ايه؟ عمل ايه على اكتر مني واحسن مني؟ القلوب، القلوب، مفهوم ولا ايه؟ طبعا بقى بالذات لما يكون بقى عمال ينوي، هو راجل بقى شغال صح، عمال ينوي من امتى؟ من ساعة ما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، مفهوم؟ عمال ينوي من ساعة ما سمع ايه؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني نوى شهادة المسجد، ونوى المصارعة للصلوات، ونوى الوضوء وإسباغه، ونوى ركعتي وضوء بعد الوضوء، ونوى حضور المسجد والصلاة، ونوى المباعدة في الخطوات، ونوى اختيار المسجد الذي تقام في السنة، ونوى ونوى ونوى عد بقى، مفهوم؟ وفي واحد تاني سمع حي على الصلاة حي على الفلاح وما فيش أي نية في دماغه، وقف البيع واشتري ما عملتش حرام، وأول ما سمع الإقامة جري ولحق الإمام في إيه؟ في الركعة الأخيرة، برضه صلى، وراجل عمل صواب ولا خطأ؟ صواب، وسارع للإقامة، لكن لازم تعرف إن إيه؟ فاته خير كثير، فاته خير كثير. يبقى هو ده الجزء العقدي المتعلق بتوحيد القصد والتوحيد الإلهي، مش بس متعلق بإن أنت تقول ربنا إله ما تسكتش لصلاة، لا ده الأصل، لا ده وراه حاجات كتير تانية، وراه حاجات كتير تانية. وكأنك انت واحد رايح للملك كل جعان، ربنا يخبط على الملك والملك يرفق بيه ويروح فاتح له معايا زي راجل، يقول انا جعان عايز رغيف عيش. الثاني بقى راجل دبلوماسي بيفهم وحكيم، جات فرصه قام الملك يقول له يا سيادة الملك احنا القريه عندنا فيها ناس مرضى وعندنا مش عارف ايه وعايزين ايه، وانا ابني مش عارف عايز يخش يروح فين وابني عايز يعمل ايه. استفاد من الملك ايه؟ طلبات قد كده، وده قبله وده قبله، وده كلمه وده كلمه. لكن هناك من يرد ويعود ظمآن، ومعنى يرد يعني يأتي الماء، الورود لغة إتيان الماء، وهناك من يرد ويشرب ويحمل الماء لإيه؟ لغيره، مفهوم؟ فهذه معاني فين مكانها فين المعاني دي؟ القلوب اللي هي الإيه؟ القصد والطلب، القصد والطلب. يبقى إذا نحن توحيد الإلهية بس نخلص الموضوع ده تفهموه، متعلق بأنك تؤله الله، تؤله ربك جل وعلا، بعدين هذا التأليه تجعله له واحد، عرفت يعني تأله اللي هو القصد والطلب، احنا قلنا بقى هتقال لي يعني تخاف وترجو وتحب وتلوز وتعوز وتستعين وتستغفر، تطلب المغفرة وتسترحم، تطلب الرحمة، مفهوم؟ وتستهدي، تطلب الهدى، مفهوم اللي ايه؟ كل ده تأليه، ده تأليه، مفهوم اللي ايه؟ وبعدين تجعل هذا اللي هو الاستغفار والاسترحام والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والعوز واللوز والاستعانة والدعاء والطلب، وتجعله تنفيه عن كل لا لا لا تبذله، لا تنفعل به لأحد سواه. ساعتها بنت هنا عملت ايه؟ مش ألف، لا ده انت وحدت في الإلهية. فهناك من يؤلف وهناك من يوحد في الإلهية، مش فاهمين؟ هناك من يؤلف وهناك من يوحد في الإلهية. لما سئل الرجل كم تعبد، قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال لمن أعددت حاجتك وكربك وشدتك؟ قال الذي في السماء. ده بيؤله ولا لا؟ بيؤله، اشترى ليه؟ لكن لا يوحد، فهم؟ فاللي بيعبد حجر وبيعبد شجر وبيعبد ما يسمونهم بالأولياء والقبور والمشاهد والصالحين والموالد وسيد فلان وسيد علان، بيؤله ربنا ولا بلهوش؟ ها؟ بيؤله الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن لا يوحد، لأنه يؤله الله ويؤله معه غيره. يبقى القضية مش في التأليه بس، القضية في التأليه والإفراد، إفراده، مفهوم؟ إفراده. يبقى توحيد الإلهية هو إفراد الله بالقصد والطلب. يعني إيه القصد؟ الابتغاء والإرادة، اللي هو تمييز، تمييز المقصود بالعمل. مش احنا قلنا بقى هتتلخبط، تمييز العمل بالنية الفقهية، تمييز العمل بتعمل ايه؟ انت بتاخد دش ولا بتغتسل جنابة؟ انت بتصلي نافلة ولا فريضة؟ بالنية الفقهية. اما القصد العقدي هو الابتغاء والإرادة، تمييز الايه؟ المعمول له، اللي هو قلنا ايه؟ لماذا تعمل؟ النية الاولى اسمها ايه؟ ماذا تعمل؟ ماذا تقول؟ اصلي، اصوم، العب، ببيع، بشتري. طيب لماذا؟ ابتغاء مرضات الله، مفهوم؟ ها، ابتغاء مرضات الله، طلبا لرضاه، مفهوم؟ زي ما انت بتقول كده، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هو ده، ان انت عملك ترجو به، فمن كان ترجو به ثواب الايه؟ ثواب الاخره، مفهوم؟ ثواب الاخره، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، مفهوم؟ طب ومن كان يريد الاخره؟ هو ده بقى، هو ده اللي هو الموحدين يريدون وجهه، مفهومه؟ طيب والطلب، احنا قلنا ان انت اسمه حاجه، فحت ايه؟ هتجعل كل ما طلبك سواء بالعمل او بان كل انسان لما بيعمل عمل، العمل ده يقصد به احد ويطلب به طلب. كل عمل، كل حركه وسكنه في العبادات يعمل يقصد به احد ويرجو به طلب. يعني انت لما صليت العشاء رجوت بهذه الصلاه من؟ ان الله، صلي الله عز وجل وحده خالصا له، لا أبتغي بذلك ثناء الناس ولا مدحة الناس ولا ما في أيدي الناس ولا دفع مذمة الناس. طيب وبتصلي بيه العشاء، يعني بعدما، يعني أنت تصليها لله عز وجل، فأنت جعلتها له، بما تطلب بها؟ ها؟ أيوه، ده معناه أنت قصدت به وجهه، بتطلب إيه من وجهه؟ تطلب أنك أنت لا تكون من الكافرين، وأن يعذبك في الآخرة، وأن يرزقك ثواب المصلين، مش كده؟ مش كده ليه؟ وقد تكون نفس العمل ده طلبت فيه، نفس العمل، وأنت في سجودك قعدت تقول اغفر لي، ارحمني، اشفيني، عافني، فرج كربي، اكفني شر الظالمين، اعطني، لا تمنعني، مش كده ليه؟ مفهوم ليه؟ يبقى أيضا ده إيه؟ ده يعني الكلام المتعلق بماذا؟ متعلق بالطلب، انك بتطلب. فكل عمل فيه قصد وطلب، كل عمل سواء في طلب مباشر او طلب ضمني، يعني سواء في طلب مباشر اعطني انا عايز، او نفس العمل ماله انت لك في من قلبك ونيتك ما الطلب بنفس الاداء، مفهوم؟ سواء كان الطلب ده ضمني او تصريحي، سواء كان الطلب ده ضمني او تصريحي، مفهوم ولا ايه؟ زي اللي بيصوم يوم من غير ما يدعو ولا دعاء، نفس الصيام ده هو ايه؟ عايز يساب، لان هو استحضر ان الصيام يوم يباعد ما بين المشرق والمغرب من النار، مش كده؟ او يقرب كذا، او يكفر به من الذنب كذا، فرح صايم. فحتى لو ما قالش انا يا رب اديني، فرضنا يعني، فهو بنفس الصيام كون قصد الله وقصد الثواب الذي وعد به الله والأجر، مفهوما؟ قصد الله عز وجل. فكل عمل فيه قصد وطلب، إما التصريح زي ما الصائم يدعو والمصلي يدعو والحج يدعو والمعتمر يدعو والطائف يدعو، مفهوم؟ وإما إيه؟ ضمني، مفهوم؟ فملاك الإلهية أو التأليه منك لله قصد وإيه؟ وطلب. هذا اللي خلاهم سموه توحيد القصد والطلب أو الإرادة الطلب، هي هي، لأن احنا قلنا أن تسمى القصد وتسمى الإرادة، فلما يقال الإرادة الطلب هي هي زي القصد والطلب، مفهوم؟ أو توحيد الإلهية، وعرفت يعني إيه توحيد الإلهية؟ يعني جعل الله عز وجل إلها وحده، يعني عرفت يعني إلها يعني تؤلهه، يعني تؤلهه، يعني تؤلهه يعني تخوف، تخاف من تحبه، ترجوه، تخافه، تعوذ، تعوذ به، تلوذ به، تستعين به، مفهوم؟ هذا معنى تؤلمه، مفهوم؟ طلب، انت مش فاهم يعني طلب؟ هو كفاية بس، لا اصل هو في ساعة كثرة الالفاظ تنسي القضية، فالطلب دي مسألة انا احب ان انا اثبتها هكذا، لان كلمة طلب اوضح في ذهن السامع من تعريفها، مفهوم؟ يعني احنا لما بيجي نقول الدعاء، دعاء طلب ودعاء عباده، دعاء مساله ودعاء عباده، ودعاء مساله ودعاء ثناء، مفهوم؟ فايه مساله؟ طلب. فالطلب هو السؤال، سؤال كف الحاجه، لكن كلمه طلب هي اوضح عندك من كلمه سؤال ابدا. واحنا قلنا ان الالفاظ او التعريفات في القضايا العقائديه المراد ان هي ايه؟ تسوق للمعنى المراد، فلما يكون اللفظ نفسه او التعريف بيجر الى المعنى المراد يبقى انت من ايه؟ كثره انك تعرف التعريف، ممكن يكون الايه؟ التعريف اغلق من المعرف، مفهوم؟ التعريف اغلق من المعرف، يعني واحد لما اقول له النيه يفهمها، اقول له عزم القلب يسرح يتوب، مش بضحك، مع ان عزم القلب هي التعريف، فاقول له النيه واكتفي بذلك، ما اقولوش الثانيه، لانني يهمني ايه؟ فهمه للقضيه وحفظ الالفاظ، لان في كثير من الناس يقول لك توحيد الالهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد علم الخبر، توحيد تعريفات، هو مش عارف فاهم ولا حرف، ما تقصدش ده بيحدث، لان هو تصور ان لما مثلا رساله او في درس بسيط او في مقدمه وراجل قاعد يكلمه ويقول له التوحيد نوعان او ثلاث اقسام وتعريفه كذا وتعريفه كذا وذكر ابن القيم بكتابه كذا وسالك كذا، خلاص هو كده يبقى ايه؟ درس له عقيده وفهم المساله عقائديه. لا، فانت ايه الجواب؟ لان احنا اتفقنا في المقدمات على قضيه مسألة واضحه، وهي ايه؟ أن سلامة المتصور، سلامة التصور، سلامة المعتقد يترتب ويؤدي ويقود إلى سلامة المسألة، تلازم من الداخل للخارج، إذا سلم القلب سلمت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لكن مش شرط الجسد لما يحاول يتصلح تنصلح، مش شرط، مفهوم؟ لكن لو المضغه فعلا انصلحت يبقى خلاص تاكد ان هيتحكم، لان دي عامله زي الموتور او زي المتحكم، زي ما يسموه ايه؟ لغه العوام، لغه الاجانب كنترول، حاجه اللي تتحكم فيه ما يقدرش يتحرك الا بيها، فإذا باظ باظ الجهاز كله باظ، وإذا صلح وسلم إيه تجد أن الجهاز يستقيم. ده بالنسبة للتعريف. خلاص عرفت أنت الآن يعني إيه توحيد القصد والطلب، عرفت يعني إيه توحيد الإرادة الطلبي، عرفت يعني إيه توحيد الإلهية، مش كده ولا إيه؟ عرفت لازم كده تبقى فاهمه عشان قبل ما نعرض له من كتاب الله نتعرف عليه من القرآن الذي ينبغي أن يكون القرآن ده كتاب عقيدة. يعني كتاب العقيدة هو القرآن، وما جعلت هذه إلا قشور تقرب لهذا الكتاب. فود ان انا لو عايز فعلا اتعلم عقيده افتح القران وايه، بس طبعا لما افتح القران واجي المغربيين مفهمش حاجه، البعد بعد الشقه وبعد اللسان وبعد الفهم، فبتبقى هذه الامور تقريبيه وتهيئ لايه للحقيقه المطلوبه شرعا. طب يقول النوع الثاني له اللي هو ايه النوع الثاني، اللي هو توحيد الالهيه، اللي هو توحيد القصد والطلب الاراده الطلبي، ماذا ضمنته سورة قل يا أيها الكافرون؟ قل يا أيها الكافرون دي، وأنا أعتقد أننا تعرضنا لهذه السورة في الكلام على معنى العبادة لو تذكروا، لما قلنا أن العبادة لا، أن العمل لا يسمى عبادة إلا إذا توفر فيه شرطان. الأول المتابعة، والثاني الإخلاص، أن يوافق الشرع، أن العمل نفسه يوافق الشرع. لو أنت بقى ركزت معاه في الكلام، كان طلع واحد منهم كده قال لي ما هم دول اللي احنا كلمنا عليهم النهاردة، من جهة ايه؟ عزم القلب، من جهة عزم القلب مش من جهة العمل، كلمنا عليهم من جهة عزم القلب. ازاي؟ النية الفقهية اللي هي النية المتعلقة بجزء المتابعة، ان ده غسل، وان الغسل لازم يكون غسل راس وغسل اعضاء ومش عارف دي كده نيه. وبعدين النيه الثانيه اللي هو النص الثاني بتاع العزم، اللي هو بتاع الاخلاص بقى، اللي هو بتاع الابتغاء والاراده، اللي هو بتاع ايه؟ ها؟ يبتغي بذلك وجه الله، مفهوم؟ يريدون وجهه، لان يلعن قائدي، مفهوم؟ فالقسم قسم العزم او نوعي النيه هما برضو متعلقين بالمتابعه والاخلاص. فالعمل، العمل اللي بتعمله ده اي عمل، سواء كلام سواء فعل سواء حركه، ها، لا يسمى عباده الا اذا كان وفق الشرع مخلصا فيه، وفق الشرع على وفق ما شرع الله عز وجل وهدى اليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يبتغى به وجه الله، هو القصد والطلب، يكون معاه القصد والطلب لله وحده. ده الايه كده العمل بيكون عباده، بيكون عباده بهذه الايه، بهذه الحدود والقيود. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدت، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب هنا خطاب يعلم الله عز وجل نبيه ان يخاطب الذين لم يحققوا المقتضى الإيماني ولم يستقيموا على حقيقة الإيمان لأنهم كافرون. فقل يا أيها الكافرون الذين لم يسلموا ولم يدينوا بدين الله لا أعبد ما تعبدون. طبعا لا أعبد ما تعبدون دي ليه الكفر بالطاغوت، اللي هي النفي، اللي هي الإفراد، مش كده اللي ايه؟ لا أعبد، مش احنا قلنا انك هتثبت لله وتنفي عما سواه. فانا دلوقتي عايز انفي عما سواه، فبقول لهم كل المعبودات التانية دي مالها؟ لا اعبد، ابريء منها. فايه ده اسمه نفي عما سواه، مش كده؟ مش هما بيعبدوا المعبودات دي؟ هو بيعلن براءته لان هو عبد لله، فعايز يعمل حاجتين، عايز يعمل اثبات والافراد، فبيعلن الايه؟ البراءة من كل معبود سوى الله تحقيقا. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد. اثبت لنفسه معبود ونفى العبادة عن كل ما سواه، لكن تحقق في حقه صلى الله عليه وسلم او في حق المثبت لهذه القضية التوحيد. طيب هنا في الاشكال، لماذا نفى عنهم أن يكونوا عابدين لما يعبد وهم يتقربون إلى ذلك المعبود وهو الله؟ لأنهم فقدوا الشروط. شرحنا الكلام ده بقى، مش داعي مش عيبه تاني بس نذكر بيه. لماذا قال لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ مع أنهم بيسبحوا وبينذروا وبيطوفوا مش كده وبيعملوا عبادات، لكن قالوا لا أنتم ما بتعبدوش، لأن الأعمال دي الأعمال دي يا أخوان هو بيقول لهم بقى الأعمال اللي بتعملوها دول يا كافرون، خطبهم يعني لا ليست عبادة، كان يقول لهم ذلك. لماذا؟ لأنها فقدت الشرط واحد أو الاثنين، سواء الاثنين أو واحد. افترض أنهم صلوا صلاة زي بتاعته، أو تصدقوا زي صدقته، أو ذبحوا نفس الذبح بتاعه، أو طافوا بالكعبة نفس الطواف اللي هو بتاع المسلمين، هيبقى في متابعة هم. ده مثلا نقول مثلا، وده وارد مش وارد. فسواء فقدوا الشرطين أو أحدهما فهما إيه؟ فالعمل باطل. فلذلك قال لهم ولا أنتم بحالاتكم وعلى وضعكم عابدون بالرغم مما تعملونه، فإن ما تعملونه ليس بإيه؟ بعباد. لماذا؟ لأنه فقد إما الشرطان وإما أحدهم، مفهوم؟ ثم قرر أنه في المستقبل حيظل على هذا أبدا، براء استقام على الحق إلى الممات، مفهوم؟ لكم دينكم ولي دين، ثم أنتم على هذا. واحد طبعا ممكن بقى يكون من فضلك يقول لك يعني طب هاب أن واحد من الكفار دول أسلم وبقول لهم ولا أنتم عابدون، لا على ثم أنتم على كفركم، مفهوم؟ ثم أنتم إيه؟ لأنه يا أيها الكافرون. فاللي حيبقى أسلم بعد دقيقة شبه الخطاب متعلق به. فما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، عرفت بقى أنه كيف تضمنت الإفراد والإثبات، كيف تضمنت التوصيل الإلهية والقصد والطلب، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله، ألا نعبد إلا الله، نعم، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ده مثال، طبعا القرآن مليء بالآيات الدالة على التوحيد الإلهية، لكن هو ذكر هنا بعض الأمثلة. قل يا أهل الكتاب، ليه الخطاب لأهل الكتاب؟ لأنهم يدعون الانتساب إلى ملة، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم، ويدعون أنهم أتباع الأنبياء، أتباعهم ليه؟ لأنبياء، يعني احنا ناس زينا زيك، انت جاء عند ربنا واحنا برضو الأنبياء بتوعنا جينا عند ربنا، لكن هم طبعا بدلوا وأشركوا وغيروا. فقط تعالوا احنا الاثنين إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نبيكم وسائر الأنبياء وأنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا تجمعنا كلمة ايه؟ سواء، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا بالعزير ولا بعيسى ولا بموسى ولا بأي أحد، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا تعظيما وإطراءا، بعضنا بعضا ما هو النصارى لما اتخذوا عيسى بعضهم بعض لأن الكل عبيد، صح ولا لا؟ واليهود لما اتخذوا عزير بعضهم بعض، مفهوم؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فلا تتخذ الأحبار ولا الرهبان ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الرسل ولا المقربين ولا العابدين أربابا من دون الله. يبقى هي دي ايه؟ اجمع بقى كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. ثلاث صيغ بتعيد القضية، ثلاث صيغ بتعيد القضية. أما الصيغة الأولى ألا نعبد إلا الله، وده اللي بيسموه تعبير القرآن عن منطق لا إله إلا الله، يعني بيسموه إيه؟ بيسموه تعبير القرآن عن منطق لا إله إلا الله. يعني إيه؟ يعني جاء بنفس المطابق في الألفاظ، ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، مش الإله المعبود. فده بيسموه سياق القرآن المطابق للفظ الشهادة. يبقى جاء الأول بهذا السياق نفي وإثبات، وبعدين ولا نشرك به شيئا. طب ما هو ألا نعبد إلا الله، ما هي لا نشرك به. فشوف للتقرير سياق آخر، ولا نشرك به شيئا. طيب وبعدين ولا يتخذ بعضنا بعضا. طب ما هي هي، ما هو عدم الشرك معنى عدم اتخاذ غير الله ربا، صح لا؟ سواء كان الغير ده بعضنا بعضا او من غيرنا او ايا كان. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فمره جاءت على منطوق الشهادتين، ومره بنفي الشريك المقتضي للافراد، ومره بنفي اتخاذ من الارباب من البعض، البعض من البعض، اللي هي برضه نفي الشريك، اللي هي ألا نعبد إلا الله. ده ليه؟ ده بيسموه تعدد السياق في القضية الواحدة إبرازا لأهميتها، إبرازا لأهميتها. هل ده جاء على سبيل التكرار المحض؟ هل هذا جاء على سبيل التكرار المحض؟ لا، مش سبيل التكرار المحض، مش سبيل التكرار المحض، لأنه الأولى منطوق الشهادة، والثانية بيان، كأن الأولى مجمل. فيسأل كيف نعبد لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، كيف لا نشرك به شيئا، اوعى تتخذوا نبي ولا. فبقى الدين مبينة، الدين مبينة، لكن كل واحدة لوحدها بتدل على القضية، صح ولا لا؟ بدليل انها بتيجي ببعض الصور وبعض الآيات لوحدها. لكن شوف الآية دي بالذات جمع التوحيد الإلهية بمعنى ثلاث مرات. المرة الأولى ألا نعبد إلا الله، المرة الثانية ولا نشرك به شيئا، والمرة الثالثة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طب فإن تولوا بعد هذا البيان والإلحاح والتكرار فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني هذه القضية لا تقبل المساومة ولا تقبل المداهنة، وما ينفعش فيها نوع من أنواع السياسة ووحدة الأمم وتقارب الناس واستغلال القوة، ما فيش فيها تفاهم، فيها براءة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ما فيش فيها وحدة وطنية، دي ما فيهاش أبدا. ليه؟ لأن دي براءة في اليقين في العقيدة، ما فيش فيها أي قرب. فإن تولوا عن حقيقة التوحيد الإلهية اللي هو طبعا متركب زي ما هنفهم في التلازم، سنخلص القضية دي كلها، خلص أنواع التوحيد وفهمهم وتقرير القرآن لهم، نفهم حاجة اسمها التلازم بين نوعي التوحيد. مفيش حاجة اسمها توحيد ربوبية منفصل عن توحيد إلهية، مفيش حاجة اسمها واحد موحد في ربوبية ومشرك في الإلهية، أو موحد في الإلهية ومشرك في، مفيش حاجة اسمها منه، ده دجل لا يتصور لعقلا ولا وقعا وشريعا ولا شرعا ولا أي حاجة. بل إن التوحيد توحيد الربوبية والإلهية متلازم، لأنه زي ما قلنا هم التوحيد ما هو إلا تعدد نظري يعني في الورقة والقلم، لكن انفعال القلب به كله بيقع مع بعضه، مفهوم؟ يعني انت بيقع منك في لحظة واحدة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. يعني زي ما تقول يا رب ارزقني، لقيت انت عندك إيمان بأنه لا يرزق إلا هو، وانفعلت بالقصد والطلب مع إيمانك بأنه من صفاته وأسمائه الرزاق، ده كله جزء يا رب ارزقني، انفعال واحد. فالتوحيد بيقع انفعالا واحدا في القلب، لكن نظريا ورقة وقلم بنسميه عدة أسماء عشان يخش في المفهوم، مفهوم اللي لحسن تتصور ان هو انواع في القلب، وانه مراحل، وانه ممكن امكان يكون شغال بس شوية انه من دول في توحيد الأسماء والصفات، لسه ما وصلش توحيد الربوبية، ربنا يسأل هيؤمن؟ لا، تكون مخا يقول كده تبقى انت لا افهم يا اخي، لان هذا خلط عظيم. الكلام اللي انت عدم بيخليك تقول باقسام. ففي ناس عندهم توحيد الاسماء والصفات، وفي ناس عندهم توحيد الربوبيه بس، شوف الخلل. بل انت ممكن تسمع الكلام ده من ناس بتخطب وناس بتدي دروس وناس بتوعظ كده، تفهم الكلام ده ممكن تسمعه تقول لك ده عنده توحيد الربوبيه لكن ما عندوش توحيد الهي. لا طبعا ممكن يعترض عليك يقول لك اما العرب لما قالوا ولئن سالتهم فليقولن الله، زي ما هعرفكم يعني هنفهم من كلام العلماء الصم ان ده كان ما هو الا اقرار لساني، كلام مجرد كلام، وأشرت ذلك في كلام عربوبية لما قلنا إنه هذا اعتراف بما يلزم الاعتراف به وبما لا يقوى أحد على إنكاره، حتى لو مش مؤمن به، حتى لو قلبه خربان، حتى لو هو مشرك، حتى ما يقدرش، لأنه بيخش دم فبهت الربوبية دم فبهت الذي كفر. بهت ليه؟ إيمانا توحيدا من إيه؟ الزنا فتسد، لأنه لا يستطيع إلا أن يبهت، مفهوم؟ لا يستطيع عبثا، مش إيمانا وتسليما. فما يقالش إيه؟ ما يقالش ده تو إيه؟ ده راجع عنده توحيد ربوبية، ده هو إبراهيم حاجه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه، فآمن. لا، ودي هتأتي إن شاء الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجميع سورة الأنعام، وغالب سورة القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد، شهيدة به، داعية إليه. كل السور، كل القرآن هتجد ألفاظه، دلالاته، نهاياته، كلها مالها ناطقة بالتوحيد، سواء كان الإلهية أو الربوبية، سواء كان إلهية أو ربوبية. هقرأ بعض الكلام من معارض القبول، لأنه كلام طيب ويبين القضية معنا، ومع ضرب أمثلة من القرآن والتعرف. صفحة 262 بيقول: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. طبعا تعرفين أن معارض القبول ده عبارة عن أصلا نظم جعله صاحبه شيخ حافظ أحمد حكمي، جعله نظم يبين به قضايا التوحيد والعقيدة والشرك وأنواعه وفرق الضالة ومشابه، ثم شرحه هو أيضا، هو اللي شرحه في كتابه معارف القبول. ففي النظم، كلمات النظم أو إن صح تسميتها أبيات النظم التي أوردها فيما يتعلق ببيان هذا النوع، قال: وهو الذي به الإله، بعدما تكلم عن الأول في جزئية معينة متعلقة بالتلازم بينه وبين الربوبية، صفحة 255 على الطبعة اللي عندي: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. فتكلم فيه، دي جزئية حنأجلها بالكلام عن التلازم. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. هو رجل طبعا حط ألف في أرسل لضرورة النظم، لكن طبعا ده خطأ، لأن هذه الألف يحسبها الجاهل ألف الإيه؟ ألف الإثنين، ولكن هي فتحة أصلا، ويجوز جعلها ألف للمد، يجوز يعني في النظم. وهو الذي به الإله أرسل، فعايز يقول إيه؟ أرسل يعني مفتوحة، فجعلت لم ألف، فدي الحقيقة لا يصح. يقول: وهو التوحيد الإلهية الذي به الإله عز وجل أرسل رسله من أوله إلى آخره، يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعو إلى شيء قبله. ودي مسألة حنأتيها نتكلم عليها برضو من الكتاب، وانت عرفتها من قبل في عدة محاضرات تكلمنا عليها أيضا في المقدمات، أن أول واجب تكليفي وأول ما نزل من التكليف الشرعي كان العقيدة، مش كده؟ وأول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحبه كان العقيدة. ويمكن كلمنا ده في محاضرة كلمات تخالف العقيدة في الأسبوع الثقافي هنا في المسجد، كان في مقدمة في هذه المحاضرة مهمة جدا، يعني يسر الله عز وجل بطبعة الكتاب الآن، ونسأل الله يعني يعين على إخراجه في أقرب فرصة، وهو الآن يطبع، ويعني لعله أيام معدودة يكون بين أيديكم بإذن الله تعالى. هناك مقدمة هي موجودة ثابتة، هذه المقدمة مكتوبة برضو في الكتاب، مقدمة مهمة جدا عن أهمية العقيدة وأولوية العقيدة وعلاقة العقيدة بسلامة المسالك العملية والقولية. واضح؟ ده القسم الاول من الكتاب. والقسم الثاني التعرض لايه؟ لاقسام الالفاظ، سواء كان المتعلق منها بالكفر الاكبر والشرك الاكبر، او متعلق بما يقول من الاكبر، او متعلق بالاصغر، او قسم عام وايه والفاظ عامه لكن فيها من المخاطر وفيها من الشر ما فيها. فدي قضية معلومة انه جميع الرسل اخوان وكل مبعوث الى قومه جاء بماذا؟ جاء بهذه القضية من اولهم الى اخرهم، يدعون اليه اولا قبل كل امر. ودي مسألة معروفة، كل نبي ادى قومه سواء كان ينتشر فيهم فعل قوم لوط او الزنا او النقص في الميزان او الربا او السرقه او ما شابه، لم يكن يدعوهم لشيء من ترك المحرمات، ولم يكن يدعوهم لشيء من ترك الموبقات، انما كان يدعوهم لماذا؟ كان يدعوهم لماذا؟ اول امر بعيدا عن ايه؟ لانه زي ما كما ينبغي ان تعلم، وكما ينبغي ان تعلم نفسك تعلم غيرك، ان طريق السلامه طريق الاستقامه هو سلامه الايه؟ المعتقد. قبل كل امر فلم يدعوا الى شيء قبله، فهم وان اختلفت شرائعهم الرسل جميعا والانبياء جميعا، وان اختلفت شرائعهم يعني تجد مثلا في شريعه ابراهيم وما قبله كان يجوز للرجل ان يتزوج اخته، كما كان ادم في اولاده يتزوج ايه؟ الولد اخته من البطن التي قبله او بعده، من البطن التي قبله او بعده، ليست من البطن ايه؟ التي معه. مفهوم؟ ففي الاثر ان حواء كانت تلد توأم ذكرا وانثى، بحيث كل بطن يتزوج ذكر البطن من انثى البطن الاخرى، وذكر البطن الاخرى من انثى البطن الاولى، وهكذا. مفهوم؟ وده سر الخصومه اللي قامت في بعض الروايات من طريق ابن عباس وغيره، سر الخصومة اللي قامت ما بين قابيل وهابيل، لأن قسم قابيل كانت أخت جميلة، وقسم هابيل كانت أخت جميلة، فأخبرك فوقعت الفتنة. وهكذا النساء فتنة في كل زمن وكل مكان، شاء الله أن يكون كذلك، إلا من اهتدى، إلا من آمن. لأن شوف المرأة فتنة من أنت من زمن قابيل وهابيل، وبني إسرائيل بعد ما كان بينزلوا منه سلوى اتدحضروا، والمصريين بعد ما كانوا ناس طيبين اتدحضروا بسبب ايه؟ بسبب النساء. نسأل الله العافية والسلامة. أشر شر وأخير خير، النساء أشر شر وأخير خير. فإن آمنت واتقت كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. مفهوم؟ وإن لم تؤمن كانت شر وفتنة وبلاء، ما تركت فتنة بعد أشر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا اتقوا النساء، زين للناس حب الشهوات، وعلى رأسها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، يعني قناطير المقنطرة والذهب والفضة والمناصب وكل ده جايب ورا جنب فتنة النساء. وهذا ما تراه، الشباب صار نسأل الله عافيه والسلامه، والبنات في خيام نسأل الله عافيه والسلامه. الواحد لما يجي ماشي في الطريق وجاي من الدرس، خش في طريق الجامعه القاهره او عين شمس او بتاع، يحس ان هو في شوارع اسرائيل مش في شوارع مصر، اسرائيل بالضبط. لذلك الواحد قاعد يدمع كان عايز يمسح في عينيه. هو ليه؟ لان الصور والشخوص مالها مشوهه من كثره الايه؟ المسخ العقدي والعملي. نسأل الله عافيه والسلامه. فلازم تفهم ان ايه؟ انه الشرائع مختلفة ما بين الانبياء، وقد يكون في امر في عند نبي او في امة حراما يكون في غيره حلال او العكس، لكن هذه صور. ولكن العقيدة والمعبود ومقتضى اعمال انفعال الناس بالايمان كلهم ايه؟ كلهم واحد. وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام، لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات افترقت او اتفقت. لا يشرك معه فيها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء اولاده، نحن معاشر الانبياء نحن معاشر الانبياء اولاد الله، ديننا واحد. ومعنى اولاد الله يعني اولاد امهات متعدده واب ايه واحد. فتتعدد الامهات، ده ام بيضه يطلع ابيض، وده ام سوده، وده ام قصيره يطلع قصير، ودي وهكذا، ولكن ابوهم واحد. لا كلهم عصبيين، لا كلهم مش عارف ايه بيضربوا، لا ابوهم. فهم كذلك، ده المعنى الحسي. المعنى المعنوي بقى ايه؟ الانبياء كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وان كان هذا يجعل المراه تحل لاخيها بشرع الله عز وجل، وهذا يحرمها بشرع الله عز وجل. فيبقى ايه؟ تعددت الامهات، تعددت الشرائع، تعددت المسالك، تعددت الطرق. وان كان ديننا واحد، وقد اخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، فقال تعالى: شرع لكم من الدين، شرع لكم، خطاب لمين؟ لمن نزل عليه القرآن. القرآن ده ما كانش موجود قبل ما ينزل. فيبقى شرع لكم من الدين، دي ما سمعهاش إلا ما لم تسمع ولم تعلم إلا من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به. شرع لكم من الدين زي ما وصى به نوح، وزي اللي انت توصيت به، وزي اللي وصينا به ابراهيم، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا كبر على مين؟ على المشركين، اعوذ بالله من الشيطان. ان اقيموا الدين، هو ده الدين اللي هو حقيقه ايه؟ حقيقه الدعوه، لا التوحيد ولا العقيده. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل المذكورين في الآية يا أخوان: نوح ومحمد. محمد ذكر بإيه؟ بالخطاب: وما وصل وما أوحى وإيه؟ ها؟ والذي أوحينا إليك، بالضمير، ضمير المخاطب. نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم بالضمير المخاطب، وإبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الرسل. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل نزل نبي بدعوة إلى عبادة غير الرحمن؟ ها؟ حشوكا؟ ما نزل نبي إلا وهو يعبد الناس للرحمن سبحانه وتعالى. يبقى دي اسمها وحدة العقيدة التي تربط بين الأنبياء جميعا. يبقى كلام العقيدة اللي قلب نوح هو اللي قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مش معاك؟ شكرا ليه؟ هو واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا نوحي إليه، وما أرسلنا، ما دام الوحي واحد، كل رسول يجي المقرر في العقيدة واحد، لأن هو معبود واحد ومرسل واحد. وإن تعددت الرسل، لا، وإن تعددت الرسل، لكن الرسول المرسل واحد. فالذي أرسل نوح هو الذي أرسل محمد، واحد أحد، فرد صمد، لم يتغير ولم يتبدل، ولم يتغير ولم يتبدل جل وعلا في أولاده. فالله هو الله حين أرسل نوحا، والله هو الله حين أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هما الليل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي شوف مرة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. شوف السياقات، سياقات العقيدة، سياقات التوحيد الإلهي. ومرة لا إله إلا أنا فاعبدون، اللي هي مطابقة لمعنى لا إله لمنطق لا إله إلا الله. ومرة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. زي اللي جالك ده هو اللي جالهم بالضبط. طب مع أنه سبحانه وتعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة، طب إزاي؟ إزاي هو هو ولكل هو هو في إيه؟ شباك كلام، شباك كلام، هو جاي هو. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورة، ورسلا قد قصصناهم عليك. شوف أسماءها طب واللي ما تسموش، ورسلا قد قصصناهم عليك، ها؟ ورسلا قد قصصناهم هنا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. هي دي قضيتهم بقى اللي هو نفس نوع الوحي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في ايه بقى؟ في العقيدة، في افراد الله بالمعبود، في انه واحد احد. وكان الله عزيزا حكيما. شوف بالك، واختيارنا عزيز والحكيم هنا لأن العزة مقتضى القوة والحكمة مقتضى وضع الأمور في مصادفها جل وعلا. وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف، لضربته بالسيف غير مصلح، مش هسامحه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ومن أجل ذلك لإقامة الحج على الخلق ولتعليم ولإعلامهم بما ينبغي أن يعلموه من أن إلههم واحد، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وأما في مقامات التفصيل تفصيل معذرة، ده طبعا ده إيه؟ ده اسمها الحجة الإجمالية أو الدعوة الإجمالية اللي هي إيه؟ عبد الله ما لكم من إله غيره، أن عبد الله واجتنبوا الطاغوت. أما من حيث التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فحسب تفصيل معين عمل نوح، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الأول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، مفهوم؟ وإيه الحكاية كلها؟ إنهم كلهم لا إله إلا أنا فاعبدوه. ثم فصل في بعض البيان في بعض المواطن عما وقع من نوح ومن إبراهيم عليه السلام ومن كما في القرآن. فما جاء من التفصيل في شأن نوح مثلا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، نوايا توحيد الإلهية اللي هو القصد والطلب، اللي هو إفراد الله عز وجل إلها، ما لكم من إله غير، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مفهوم؟ وده أيضا من مقتضيات العقيدة. يبقى إذا هنا نوح عمل إيه؟ عليه السلام أمر بالتوحيد الإلهية وخوفهم باليوم الآخر والعذاب في اليوم الآخر. فبقى هنا فيه كلام على الإيمان بالله وكلام على الإيمان باليوم الآخر. ودايما دايما تجد الرب ما بين الأمر بإفراد الله بالعبادة وبين إيه؟ وما بين الإيمان بالله باليوم الآخر. لأن الإيمان بالله باليوم الآخر يا إخوان هو زاد المسير في تحقيق التوحيد. لما نيجي تقول لواحد: لا تزني، لا تسرق، لا لا ليه؟ تقول له: خاف ممن قادر عليك. لو بقى ما فيش حاجة اسمها إيمان بأنه قادر عليك، هيعمل إيه؟ هينقضح عنده توحيد الربوبية، وإذا انقضح عنده توحيد الربوبية طار وطاح توحيد الإلهية، فخلاص سيعصو في الأرض فساد. فاهمين؟ ولذلك اول ما نزل التكليف الامام بالغيب اول ما نزل زي من حديث عائشة الذي ذكرت به من قبل الذي اخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول ولقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة النساء والبقرة إلا وأنا عنده إلا خرق مش كده ليه زمن سنتين ثلاثة أربعة أكثر من في الأول إيه بقى يعني ده طبعا هي الأول بتقول أول ما نزل صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يقول كده حديث أول ما نزل نزل صور من المفصل فيه ذكر الجنة والنار ليه بقى حكاية ذكر الجنة والنار في الأول لأنه من سلم بالغيب وسلم بقدرة الرب عليه فعل له بالطاعة لأن ساعة ما تقول له لا تزني وذاك الحديث يقول إيه الحديث نفسه عائشة تقول ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولو قالوا لا تشربوا الخمر ولو نزل تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا لأنك تخيل الإنسان لا يعمل الأمر إلا بذاته دي تركيبتك النفسية لأن أنت مش جمال أنت ليك تحكم ذاتي اللي هو الخيرة اللي هو إيه اللي هو مناط التكليف هذه الخيرة والاختيار بيبقى وراءه دافع فهم إلا إذا ذهب العقل هم إيه الدافع يعني ممكن يكون برضو ممكن في دافع عند المجنون بس إيه هو من خلال خلاجات مخه أو من خلال خلاجات أعصابه لكن بعيد عن هذا الأصل إن العاقل لا يميل إلى شيء إلا مدفوعا بعلة الإنسان عنده فيما يتعلق بما يفعله دوافع فلو خلي بين الإنسان وهوى نفسه هيميل للزنا السلب حبا في المال حبا في النساء ويميل إلى الظلم والبطش والجبروت حبا في العلو والتسلط كل ده موجود دوافع موجودة ولا مش موجودة موجودة بل ساعات بتكون قوية جدا وشديدة جدا حتى أنها بتخليه يتمرمر يتكف على بوزه كما يقولون فلا بد يكون في دفع مقابل دفع مقابل فهم اللي فانت لما تجيء واحد مثلا امامه زنا عنده الدوافع ولا ما عندوش عنده الدوافع الميل الفطري فهم والجبلي والرغبة المحمومة والمسيرات وتلذذ البدن بذلك فعنده الدوافع طب ايه اللي خلينا نمتنع لازم في دوافع لازم يا اما خوف الفضيحه يا اما واحد هيمسكه من ورا يا اما يكتفوه يا اما يضربوه يا اما يخاف من العذاب الاخروي يبقى المهم في دافع مفهوم الايه في دافع فعندما يكون المساله بعيده عن الدوافع الحسيه يعني ممكن من ذلك ومفيش حد لا يضربوه ولا يعملوه ولا يسروه ولا يبقى ايه إن لم يكن هناك تقوى ليه التقوى تقوى اتقاء تقوى اتقاء اللي هو شعور أمر يخاف منه يحذر وقوعه فهم ورجاء نعمة تمنى حدوث فهم يعني التقوى فإيه لو هيحصل تدافع بقى يحصل إيه تدافع هيت لك حصل إيه تدافع قال ايه معاذ الله ورجل دعاته امرأته ودعاته من درسات ده الشرع ده مسألة مش شرع يعني فقال ايه اني اخاف الله الرجل ده هو ليه قال ورجل دعاته رجل وكلمة رجل ما هو اصلا لو عنين ها او طفل صغير يبقى ايه لا يبقى ملوش اداه ملوش قيمة لكن ورجل يبقى دوافع موجودة ده اللي منعه دوافع مقابلة فانت بين دوافع فاللي بيغلب بتقع فيه مفهوم اللي بيغلب ايه بتقع فالانسان ممكن شهوته تدفعه يبقى عنده حواجز فلما يتخطى الحواجز يبقى انسان فاجر لانه مفيش حاجه ايه مسكته، صح ولا لا؟ طب لما الحواجز تمنعه يبقى انسان ايه عنده خوف، مع انه يبقى اذا التقوى مش معناه ان انت مبقاش عندك نوازع. يقول لك انا راجل تقي، يعني ايه تقي؟ عمري ما فكر. ده يبقى انت غير، انت مش، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر لكن ايه كان تقي. الحديث اذا راض احدكم من امراه وقع في قلبي منها فلياتي اهله بان عندها مثل الذي عندها، بمع ذلك انه ممكن ايه يجف، لكن في تقوى، هي دي التقوى، وعشان كده بيعظم الاجر. وده سر قول الله تعالى فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذه التداخل في هوى النفس وفي ايه مقام الرب. فلو خاف مقام الرب وراح زائد الهوى هيعمل ايه؟ فان الجنه هي الماء. طيب لو غلب الهوى وزائد مقام الرب في نفسه فان الجحيم هي المأوى. يبقى اذا لازم مساله الجنه والنار دي، ولازم اليقين بيها، لان انت من غير جنه ونار ومن غير يقين بيها ايه الفارق؟ ما هو الناس بتزني وتمشي في الشارع عادي، وبيسرقوا ويمشوا في الشارع عادي، وبيعملوا ذنوب وما اخر مبسوطات وبيضحكوا وبياكلوا ويشربوا ويناموا، وتلاقي عنده فجور ومحدش داري بينا ربنا وعاد. ايه اللي نقصه؟ لا نقص منه رجل ولا نقص منه ذراع ولا سقطت منه ودن ولا سرقت له عين وماشي. لكن ايه الفارق؟ لا الهم القلبي اللي هو العقيده، مفهوم العقيده. فيبقى اذا هي دي القضيه. لا افهم ان التقوى المراقبه والتجليه، فلازم الجنه والنار. هو بيقول لهم اعبدوا، هيقولوا هنعبد ايه يا عم؟ انت بيقول لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لو تجلى عندهم امام الامر وامام عقوبه المخالفه يعملوا ايه؟ الايمان بعقوبه المخالفه هي التي تدفع على العمل، صح ولا لا؟ عشان كده الشيوعيون يقول لك الدين قفلوا الشعوب، بيضحكوا بيه على الناس. العلمانيون يقول لك خدروا الشعوب بالدين، حتى اذا ما تخدروا، حتى اذا ما تخدروا فروضوهم بالشهوات. كلام نائل معناه في رسالة على الظن الدكتوراه والماجستير بتاع الدكتور سامح الحوادي في العلمانية، كتاب عظيم جدا وقيم واللي وصل لقراءته الحقيقة. فمن ضمن مثلا كلامهم على تخدير الشعوب، ويلزم الحكام الذين يقودون الناس الى محافل العلمانية والى مراسم العلمانية المطلقة إذا كانوا ممن يتعلقون بالدين أن يظهروا أمامهم من الطقوس ما تجعل الناس يقبلونهم. وذا كان بصور عبد الناصر هو بيعتمر ومحرم، وعلقوا صورته في الجرائد وهو أنه محرم، حيث الناس تقول لك شوف راجل تقه في العمرة ولذلك ما ليه؟ لأن هذه المراسم تجعل الناس تقبلهم فيقودوهم إلى إلى حقيقة العلمانية، قدوهم من خلالها. لكن لازم يبقى اوامر، كما كان بيحكي ان ايه ان كانت الشعوب، كان قاده الشيوعيه في السوفييت يعطون الملوك والرؤساء الذين يؤمنون بمبادئهم اوامر. شوف هم السوفييت يعطونهم اوامر، كان الكلام ده بتوثيق، يعطونهم اوامر بان يظهروا مثل هذه الاشياء وهذه المراسم الدينيه اللي تثق فيهم شعوبهم، تثق فيهم ايه شعوبهم. فإذا وثقت خضروهم بالشهوات، المسارح ونشاط الكورة، التلفزيونات والإعلام، تحس إن أنت إيه تبقى من جهة الوضع إيه إسلامي، لكن أنت فين قبلك من الإسلام إيه؟ أنا فين؟ أنت في وادي وإسلام في وادي، بيتك في وادي وبغيتك في وادي وابنك في وادي ومراتك في وادي، مفيش حاجة خالص، لكن الوضع كله إيه في الآخر؟ إسلامي. فاهم؟ يبقى هي دي. لكن لما يبقى فيه يقين يبقى في خوف، يبقى في مراقبه لله عز وجل، ده بيجعلك يبقى في مقابله ما بين الاهواء ما بين ما تميل اليه. هو دايما الذي يدفعك الى العمل هو الخوف من ايه؟ يدفعك من العمل الخوف من عقوبه المخالفه، الخوف من عقوبه المخالفه. هذا سر الجمع. لقد اشوف يقول ايه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره من اله غيره من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون افلا تتقون. خد بالك من دي برضه لان هي هي افلا تتقون يعني ايه يعني افلا تتخذوا من الاسباب التي تقيكم ها تقيكم العقوبة التي تترتب على المخالفة. وده سر قوله تعالى فأنا تسحرون فأنا تؤفكون. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآيات. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. انظر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني ليه الآيات كده الآيات شوف فصلت كل نبي باسمه إلى قومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وآزر تأولوها على أربعة تأويلات. قالوا آزر أي وضيع أو مهين. وقالوا هذه الكلمة السيئة الوحيدة التي قالها إبراهيم يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه يا وضيع. لأنه المؤرخون جميعا والمنقول من طريق ابن عباس عن أهل الكتاب وغيرهم متفقون على أن أبا إبراهيم يسمى تاح وليس آزر. فالتأويل الأول أنها كلمة مشينة فكأنه إيه وإذ قال إبراهيم لأبيه قال له إيه آزر يعني زي يكون مثلا إيه يا وضيع أو مثلا هذا مشين أو مثلا أنت غير مستقيم أو غير مثلا. والتأويل الثاني أن آزر هو كبير الأصنام. آزر كبير الأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة يعني إيه؟ يعني أتتخذ آزر آلهة يعني يبقى السياق هنا كأنه إيه؟ أي نعم مفهوم؟ والتأويل الثالث أنه لقب أنه إيه؟ لقب. فكأنه نادى أباه الذي اسمه تاح بإيه؟ بلقب كان يلقب به وقالوا آزر بمعنى كبير بمعنى الصنم ولقب به لأنه كان يصنع الأصنام. مفهوم؟ فغلبت عليه إيه؟ غلبت عليه مهنته قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصنام. والتأويل الرابع يبقى التأويل الأول إنه إيه؟ كلمة وضيعة. التأويل الثاني إنه هو أصنم. والتأويل الثالث أنه لقب. والتأويل الرابع أنه اسمه وهذا بعيد. واختار ابن جرير الاثنين وقال لعله اسمه ولعل له اسمان لعله ايه اسم. ولذلك من الخطأ وقال يعني كما قال ابن جرير وغيره من الخطأ أن تطلق على ايه على إبراهيم هذا. لكن ده التأويلات اللي ترجع. لكن يقوي إن آزر اسم أبو إبراهيم ما جاء في الحديث أن إبراهيم يأتيه آزر يوم القيامة فيقول إلى الأخير مفهوم؟ بس أنا إيه أردت أن أذكر هذا باب الفائدة العلمية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. خد بالك من حاجة الآيات دي بالذات آيات جميلة جدا آيات هذه الآيات جميلة جدا لآيات سورة الأنبياء آيات سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ليه بقى؟ خد بالك من الآية دي. هذه الآية تدل على أن إبراهيم من الموحدين العالمين. لأن لما جاءت الآيات اللي بعدها على طول فلما رأى الشمس ولما رأى القمر لما رأى القمر لما رأى الشمس إيه؟ هنا الناس في التأويل اختلف. ومنهم من قال هذا على سبيل النظر ومنهم من قال هذا على سبيل المناظرة. ومن قال على سبيل النظر أخطأ خطأ فادحا. ومعنى على سبيل النظر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما له ما له؟ لا، ما كانش عارف، وبعدين تعلم من الايه؟ من التجربة. فالحاصل ان القضية بدأت ازاي؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك، أراك في خصة به هو، أتتخذ أصناما، بل وقومه. كان في زمن إبراهيم منتشر نوعين، كان منتشر نوعان من الشرك، الأول عبادة الأصنام والأوثان، والثاني عبادة الكواكب. والثاني إيه؟ عبادة، عبادة الكواكب. فهو خاطب رجل بتاع الأصنام، شنو عارف؟ قال له ايه؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك، ده خاص بيه هو، والقوم، القوم دول منهم اللي بيعبد الأصنام ومنهم اللي بيعبد الكواكب، الكواكب الزهرة والقمر والشمس وغيره. فهو هنا قال ايه؟ إني أراك وقومك. بعد كده بدأ يجادل القوم في مسألة الكوكب والقمر والشمس. فكلهم يقول له إني أراك كعابد للأصنام، وقومك كعابدي للأصنام والكواكب في ضلال مبين. يبقى ده يدل في البداية على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستقيما على قضية التوحيد، ولا يقال كما يقول البعض أنه لما فلما رأى الكوكب، لما رأى القمر، لما رأى الشمس، إن ده كان على سبيل النظر والاستدلال. لا يقال ذلك، لأن الآية هو بينها، مفهوم؟ وكمان خطاب الخطاب النهائي زي ما هنشوف بالآيات. فهنا ايه؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. طبعا برضو المؤولون والمفسرون قالوا ان الرؤية هنا كانت اما رؤية قلبية واما رؤية حقيقية. فالرؤية الحقيقية ان الله عز وجل رفع الحجاب عن ابراهيم وبين لهما في المشرق والمغرب وفتح لهما ما بين السماوات والارض، فرأى الغيب ورأى مغبة الإيمان، مغبة الشرك وجزاء الإيمان وعقوبة المخالفين، ورأى كل شيء. والبعض قال إن هو علمه الله عز وجل وصار على بينة بفؤاده بما أجرى الله عليه وبما فتح الله عليه، وهذا أيضا من الإيه؟ يعد رؤية، يعد إيه؟ رؤية. كما يقال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، فسمي إيه؟ سمي رأى، أو سميت رؤية، مفهوم؟ فلا علينا. كذلك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هنا السؤال بقى اللي هو إيه؟ هل ده على سبيل النظر ولا على سبيل المناظرة؟ ده بيسموه التنزل على سبيل المناظرة، يعني ماشي يا عم مش ده رب، طب ماشي ده رب، كلمة ده ماشي ده رب يعني إيه؟ تنزل، مفهوم؟ طب مش الصليب رب؟ ماشي الصليب رب، طب وبعدين؟ قبل ما يكون في صليب وقبل ما يصلب كان يكون ماشي ازاي؟ انت لما قلت طب الصليب رب، هل ده معناه ان انت امنت بالصليب رب ولا نسمه على سبيل التنزل على سبيل المناظره والمجادله؟ فده اسمه كده التنزل على سبيل ايه؟ المناظره. يعني خليك، طب خليني ده بقول لك خليني معاك، خليك انت مجنون وانا عاقل. لا العكس، ليه العكس معاك؟ فإذا ايه؟ ما دام انت بتقول الكلام ده انا اثبت لك ان انت مجنون ولا عاقل. طب لو كان الكلام ده كذا، مفهوم؟ وكذا فهو فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. الكوكب هنا قالوا ان هو الزهره، ولاحظ ان هم ايه؟ كانوا بيعبدوا الكواكب بحسب ضوئها، ولذلك ذكر الكوكب والقمر والشمس من الادنى للاعلى. فأضوء الكواكب قبل القمر الزهرة، وأضوء الكواكب قبل الشمس القمر، ثم تنتهي بالشمس فيما يراه الناس، مفهوما؟ فلذلك هنا قال ايه؟ كوكب وبعدين قمر وبعدين الشمس. عرفت الترتيب؟ ها؟ لأنهم كانوا يعبدون بحسب ضوء ايه؟ الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ما ينفعش يبقى ربه يقفل، هيروح فين؟ أبو الناس تقعد إمتى وإزاي؟ فخلاص. فلما رأى القمر اللي هو أكبر من الزهرة بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. تمسك البعض زي ابن جرير بتقوية بعض المفسرين، تقوية قول من نقل عنهم بعض من قول بعض المفسرين أن هذا كان على سبيل النظر، تمسك بهذا، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذه لا متمسك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الهدى وهو على الهدى، مفهوم لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدنا في من هديت، لكن احنا اللي بنطلب نبقى زي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بيطلب نبقى زي مين؟ لكن هذا من مقتضى الافتقار في الله. فكله يقول لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ده صح ولا لا؟ ها؟ زي ما قال آدم لربه، زي ما قال آدم لربه، قال ايه؟ وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وفي آية أخرى لأكونن من الظالمين. ما ده معناه ايه؟ معناه ان ده افتقار لرب العالمين، وليس انه كان ضال ومش عارف. ان احنا قلنا بدأ اني اراك وقومك في ضلال مبين، ادي عشان الناس تبقى فاهم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. واضحة؟ ما جاش بقى ايه؟ ما قالش بقى بعد الشمس فأين ربي؟ مش دي معنى كده؟ لو كانت على سبيل النظر، والتي لو كانت على سبيل واحد لسه بيجرب مش عارف فين ربي، فالاول عبد يقول لك زي ما واحد بيجرب، الناس ده كانوا بيدرسوه ان ده الكلام ده المصيبه، يقول لك ولاش بأس ان يجرب الانسان، فقد عبد ابراهيم الكوكب اولا فلما افل عبد القمر، نعوذ بالله من ذلك، فلما عبد اشتعبوا معنى عبد الشمس، لا لم يعبد الكوكب ولم يعبد القمر ولم يعبد، افهم، انما كان يجادلهم ويتنزل على سبيل المناظرة. في الاخر قال لهم ايه؟ اني بريء مما تشركون، بعد ما قال لهم في الاول ايه؟ اني اراك وقومك في ضلال مبين، فبدأها اني اراك وقومك في ضلال مبين وانتهى بها. يبقى ابراهيم عليه الصلاة والسلام امام الموحدين، ما تجيش تقول ده عبد الشمس وعبد القمر، هو كل الكلام ده ولا تفهمه ولا تظن فيه ولا الايات تبقى مشكلة بالنسبة لك وتقول ياه وبعدين ومش فين وازاي ولما، او واحد مثلا خد بالك ان الكلام ده هو ممكن مثلا واحد مغرب، واحد مش فت يعني كده، ومن الطاعنين يقول لك شوف، اذا كان انتوا بتقولوا ان ابراهيم ابو الموحدين مش كده وابو الانبياء مش كده، ليه اذا كان هو نفسه ما كانش عارف اين الله؟ مش بضحك كلامنا مش ضحك والعياذ بالله، هناك من بس ده من اهل الكفر طبعا يقول ذلك، ليه كفرا؟ فاهم؟ تبقى فاهم ان هذا كان على سبيل ايه؟ على سبيل التنزل للمناظرة، مفهوم؟ وان هذا تقريرا لان كل ما في الكون مخلوق والخالق واحد.